فرحي بك في دنياي فرحي بك في دنياي أي لغاية معك لغاية معك أمنية مشاعر ريت تنهوي الليل دروب مليانة حنية معاك تعاد ببنيها وبدلي بطيبة الخاطر معاك تعاد ببنيها وبدلي بطيبة الخاطر تغاية معاك تغاية معاك وننت متاعب الدنيا وننت متاعب الدنيا عشان نرسم أمل باكر عشان نرسم أمل باكر وننت متاعب الدنيا عشان نرسم أمل باكر بغاية معك بغاية معك تسوقنا برا عدى الإلفة تسوقنا برا عدى الإلفة لساحة عشنا الناظر لساحة عشنا الناظر تسوقنا برا عدى الإلفة لساحة عشنا الناظر بغاية معك بغاية معك وحاتك انت يا غالية وحاتك انت يا غالية تطول العهد بيناتنا تطول العهد بيناتنا وحاتك انت يا غالية وحاتك انت يا غالية تطول العهد بيناتنا نشيد حبنا الأكبر نشيد حبنا الأكبر تضوي براحنا جمعاتنا تضوي براحنا جمعاتنا ميتين يا ساعة اللغية ميتين يا ساعة اللغية تحقق لنا غاياتنا عسى اللغية تحقق لنا غاياتنا لغاية معك لغاية معك أمنية وبكرة البسمة أمورنا وبكرة البسمة أمورنا وبكرة البسمة أمورنا وفي هذا النسمة فرحانا بكرة البسمة أمورنا وبكرة البسمة أمورنا وفي هذا النسمة فرحانا تجرينا في غنوة تجرينا في غنوة نتوم عليك مسهرانا تجرينا في غنوة تجرينا في غنوة نتوم عليك مسهرانا في جنة زهور ندنيانا في جنة زهور ندنيانا في جنة زهور ندنيانا